وبعض أهل العلم أفرده بمصنف بل بمجلدات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا دل على أن الإيمان أعمال متنوعة وخصال متعددة، منها ما يقوم بالقلب، ومنها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالجوارح. والحديث الخامس في تعريف الإيمان وبيان حقيقته حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقد أفاد هذا الحديث في تعريف الأعمال في تعريف الإيمان أن الأخلاق الدينية والآداب الإسلامية والتعاملات الحسنة هذه كلها داخلة في الإيمان، داخلة في الإيمان، ويشملها مسمى الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالأخلاق كلها والآداب الطيبة والتعاملات الكريمة كلها داخلة في الإيمان ويتناولها مسمى. والحديث السادس حديث سفيان الثقفي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا يفيد أن الإيمان عقيدة وشريعة ومداومة وملازمة للإيمان إلى الممات وثبات عليه. فهذه أحاديث ستة عظيمة جدا ينبغي أن تحفظ ويعتنى بها، لأنها جمعت كل ما ينبغي أن يعرف في تعريف الإيمان وبيان حقيقته، وما الذي يدخل تحت مسمى الحاصل أن حديث ابن عباس هذا الذي بين أيدينا حديث عظيم جدا في فهم الإيمان. وكما قدمت أفاد أن الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية كلها تدخل في مسمى الإيمان. قال رضي الله عنه: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوفد وفد مبارك، وهو من خير وفود الإسلام. وجاء في حديث في الأدب المفرد في سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبلوا قال: يأتيكم اليوم خير وفود العرب. وهؤلاء وفد مبارك، والوفد في اللغة الجماعة المنتخبة المختارة لملاقاة العظماء. فهؤلاء صفوة من قومهم وأعيان من قومهم اختاروهم ليكونوا وفدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الوفد الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام أتوه مؤمنين، لم يأتوه كفارا، وإنما أتوه وهم مؤمنين به، بلغتهم رسالته وآمنوا، لكن أوفدهم قومهم لتعلم الأمور العظيمة، مثل ما عبروا في سؤالهم القول الفصل الذي يجمع لهم الدين. فجاءوا يسألونه، أوفدهم قومهم ليسألون النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث يدل على أنهم جاءوا مسلمين، ولهذا تجد الآن سيأتي معنا قالوا: يا رسول الله، هكذا خاطبوه. وأيضا تجد أنهم قالوا: بيننا وبينك هذا الحي من ماذا؟ من كفار مضر، وصفون بهذا هذه الصفة، أي أنهم على خلاف حال هؤلاء، أنهم مؤمنين. أيضا في قولهم الآتي: الله ورسوله أعلم، لما سألهم. فهذا وفد مبارك، وهو من خير الوفود، وجاءوا مجيء صدق ونصح وطلب للخير. ولهذا بارك الله سبحانه وتعالى في سؤالهم. سبحان الله، بعض الأسئلة مباركة على السائل وعلى خلق لا يحصيهم إلا الله. بعض الأسئلة مباركة على السائل وعلى خلق لا يحصيهم إلا الله. ولهذا أحيانا ترى في بعض الكتب العظيمة لبعض أئمة السلف هي مبنية على سؤال من رجل صالح وناصح وصادق، وله أجر ما كتب في الفتوى كلها، لأنه كان سببا في ذلك الخير. وهذا يفيدنا أهمية الصدق والنصح في السؤال وطلب الخير للنفس وللغير. فهذا وفد مبارك انتقاهم قومهم وقدموهم اختاروهم ليكون وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن عدتهم 14 رجلا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ هذا شك من الراوي. النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال واحدة من هاتين الكلمتين: من الوفد أو من القوم. وهذا كما ذكر العلماء فيه استحباب سؤال القادم عن نفسه حتى يعرف وينزل منزلته التي تليق بمكانته وما قدم إليه. فهؤلاء لم يأتوا لتجارة ولم يأتوا لمصالح شخصية، وإنما هم صفوة من قومهم، اختارهم قومهم ليكونوا وفدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا موفدين من ربيعة لهذا الغرض. ففي استحباب سؤال القادم عن نفسه من أجل أن ينزل منزلته. قال: من القوم؟ من الوفد أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. هذا فيه التعبير عن البعض بالكل، هم ليسوا كل ربيعة وإنما بعض ربيعة. قالوا: ربيعة، أي نحن من ربيعة. فعبروا بالكل عن البعض. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد. هذا أيضا شك من الراوي. مرحبا بالقوم، هذه كلمة عظيمة وأيضا تتكرر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت في أحاديث كثيرة يرحب بالقادم عليه الصلاة والسلام، سواء كان قادما من سفر أو قادما من حضر ليس من سفر. فقال لابنته: مرحبا بابنتي، وقال: مرحبا بأم هاني، وقال لعمار بن ياسر: مرحبا بالطيب المطيب. فكانت كثيرا تأتي على لسانه عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة. إذا سلم القادم ألقى السلام، يرد عليه السلام ويرحب به، يرحب به. وهذه الكلمة لها أثر في نفس القادم عندما يتلقى بهذه الكلمة التي تشعر أن من قدم عليه صدره رحب ومكانه واسع ويتلقاه بنفس مرحبة فيها السعة، فيها الإحسان، فيها الإكرام. لأن مرحبا هذه كلمة عظيمة جدا، يدخل تحتها معاني كبار، فهي تؤنس القادم، تؤنس القادم وتدخل على نفسه السرور والارتياح. ولهذا كانت تكثر وتتكرر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ألقى القادم السلام يجاب، وحتى لا حرج لو قال مثلا: وعليكم السلام مرحبا، أو قال: مرحبا وعليكم السلام، مرحبا وعليكم السلام، أهلا وعليكم السلام. وقدمت هذه الكلام، هذه لا حرج. فجاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل علي بشير الحارثي وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا وعليكم السلام، مرحبا وعليكم السلام. فهذه كلمة طيبة وعظيمة، وأحيانا يضاف لها أهلا، مرحبا أهلا. ومعنى مرحبا أي صادفت رحبا وسعة، السعة هنا سعة القلب بانشراحه وانبساطه وفرحته بالقادم، وأيضا سعة المكان وما يكون فيه من أنس بهذا القادم وفرح بمجيئه. حتى لو كان في البيت شيء من الضيق وعدم الاتساع، فكما يعبر، وهذه العبارة لها حقيقة وزنها وصحيحة المعنى، يقولون الضيق في الصدور وليس في الدور. إذا كان الصدر متسع ومنشرح ومنبسط وفرح بالقادم، المكان يتسع له ولو كان ضيقا. وإذا كان المكان وسيعا وفسيحا والصدر ضيقا غير منشرح، يضيق على القادم حتى لو كان واسعا، حتى لو كان واسعا. الحاصل أن الرحب والترحيب هذه حقيقة أدب عظيم جدا، أدب عظيم من آداب الإسلام العالية الرفيعة. قال غير خزايا ولا ندامة، غير خزايا ولا ندامة، هذه كلمة أيضا عظيمة جدا، فيها تأنيس للقادم وإدخال السرور على قلبه، وإخبار له بأن مقدمه هذا مقدم خير، فيه علو وفيه رفعة وفيه فوز وغنيمة، ليس فيه خزي وليس فيه ندامة وليس فيه خسران. غير خزايا من الخزي ولا ندامة من الندامة، أي جئتم مجيئا لا خزي فيه ولا ندامة، بل فيه الغنيمة وفيه الفلاح وفيه الرفعة. لأن نفي الخزي ونفي الندامة يفيد ماذا؟ ثبوت ضد ذلك، يفيد ثبوت ضد ذلك. ففيه التأنيس لهم، وفيه أيضا ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوفد، غير خزايا ولا ندامة. ولهذا العلماء أخذوا من جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت الفتنة بحدود الواقع وعدم المغالاة. قال غير خزايا ولا ندامة. الآن حصل الاحتفاء بالقادم والترحيب به والإيناس له، فذكروا سبب مجيئهم والقصد من ذلك. قالوا يا رسول الله، وهذا كما قدمت فيه أن القوم جاءوا مسلمين مؤمنين، قالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة، من شقة بعيدة، يعني أما مساكننا ومنازلنا ليست قريبة، واتياننا إليك في مشقة وفي معاناة وفي شدة، لأن المكان بعيد والمجيء في مخاطرة. إنا نأتيك من شقة بعيدة، الشخص الذي يأتي من شقة بعيدة ومجيء في مخاطرة ويريد يعرف دينه الذي هو أهم المطالب وأعظم المقاصد وأجلها، يطلب شيء يجمع له الدين، ويكون الكلام جماع في جماع الدين. ولهذا قالوا أتيناك من شقة بعيدة، أي مسافة شاسعة وفيه مخاطرة فيه تعب، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، من كفار مضر، هم مجيئهم من جهة البحرين، ليست البحرين معروفة الآن بهذا الاسم، وإنما مناطق الأحساء وما حولها هناك، قالوا جئناك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، أي في الطريق ما نستطيع نصل إلا نمر بديار كفار مضر. وكفار مضر عندهم تسلط وعندهم بطش بمن يمر بديارهم، لكنهم كانوا يعظمون الأشهر الحرم وخاصة رجب، شهر رجب، ولهذا يسمى رجب مضر، يسمى رجب مضر لاشتهارهم بالمبالغة في تعظيمه، ولهذا أضيف إليهم. ولهذا يقول هؤلاء إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام الذي هو رجب، لأنهم يعرفون أن مضر ما يتعرضون لأحد في هذا الوقت، يعظمون هذا الشهر ويبالغون في تعظيمه. فإذا فرصتهم في السنة مع بعد المسافة شهر واحد تعظمه مضر، فجاءوا فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع بعد المسافة ومشقة المجيء. سبحان الله، أنت عندما تنظر هنا تجد يعني الصدق عند هؤلاء في الإيمان وطلب الإيمان وطلب معرفة الدين. انظر هذا المجيء وتأمل فيه. قالوا فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذه الكلمة، مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، تشعر وتفيد بصدق هؤلاء وصلاح نيتهم، صلاح نيتهم، وأن السؤال ينبغي أن يكون قائم على صلاح النية حتى يبارك الله فيه. حتى العلم، تعلم العلم ينبغي أن يكون قائم على صلاح النية حتى يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. ولهذا يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. إذا ما صلحت النية، لو أن الإنسان حفظ العلم، حفظ أكثر العلم، ليس بشيء، ليس بشيء، لو كان من كبار الحفاظ لكن النية فيها خلل، هذا كله ليس بشيء. وإذا دخل في قبره لا ينفعه عند الله حفظه ولا علمه ولا كله لا ينفعه. العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل وما صلاحها؟ قال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، مثل ما قال هؤلاء ندخل به الجنة، هذا صلاحهم هم في أنفسهم، ونخبر به من ورانا إصلاح الآخرين ودعوة الآخر. وهذا هو مقصود العلم، هذا هو مقصود العلم، أن يكون سبب لدخول العبد الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأمر الآخر إخبار الآخرين وإيصال هذا الخير إلى الآخرين، نخبر به من وراءنا. قالوا مرنا بأمر فصل، أي فيصل جامع في هذا الدين، بحيث إذا استمسكنا به دخلنا الجنة. هذا هو المطلوب، يريدون شيئا جامعا إذا استمسكوا به دخلوا الجنة، وأخبروا به من وراءهم حتى أيضا يدخلوا كذلك هم الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. ما معنى أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع؟ أي قال لهم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. هذا في التعليم نافع جدا، يجعل المتعلم والمتلقي يضبط ما ألقي إليه. ولهذا يأتي في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العدد 7 يظلهم الله في ظله. اضمنوا لي من أنفسكم 6 أضمن لكم الجنة، 4 من كنا فيه. يأتي كثير العدد في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن العدد يعين على ضبط العلم. فهؤلاء الآن لو رجعوا إلى قومهم يتذكرون أن 4 أوامر و4 نواهي، ولو نسوا واحدة يقولون وين الرابعة، هي 4 سواء في الأوامر أو في النواهي. فهذا يذكر من أجل تثبيت العلم، وهو نافع جدا ومفيد في تعليم الناس الخير. ثم ذكر يعني أجمل، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. أمرهم بالإيمان بالله وحده، يعني قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، آمركم بالإيمان بالله وحده. انتبه هنا أن هؤلاء المخاطبين بهذه الكلمة آمركم بالله بالإيمان بالله وحده هرب، أقحاح، خلص، يفهمون العربية فهما صحيحا قويما لا تختلط عليهم. قال آمركم بالإيمان بالله وحده، هذا كلام عربي واضح مفهوم من حيث اللغة، واضح ما ليس فيه اشتباه. هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا كلام مهم جدا، قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، يعني علمنا ما هو الإيمان بالله وحده، علمنا، هذا المقصود، علمنا ما هو الإيمان، الله ورسوله أعلم. ما قالوا نعم الإيمان بالله وحده، واضح كلام واضح مفهوم. هذا مهم في أمر، يعني حتى إنه بسبب الإخلال به وجد كتب في العقائد الدينية حصل فيها خلل عظيم بسبب إخلالهم بهذا الأمر، إخلالهم بهذا الأمر وهذه الطريقة في تلقي العلم والتعلم. الإيمان ليس شيئا هكذا يستخرج معناه من كتب اللغة، الصلاة ليس شيئا معناه يستخرج من كتب اللغة، الحج ليس معناه شيء يستخرج من كتب اللغة، حتى لو كان من فطاحلة اللغة وكبار المحققين فيها ما يمكن يخرج بفهم للإيمان أو للصلاة أو للحج أو للصيام أو غيرها من الوظائف الدينية من اللغة مجردة، لأن هذه الحقائق لا يمكن أن تعرف إلا من الوحي. اقرأ في آخر سورة الشورى، قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أي إلى الإيمان. فالإيمان لا يهتدى إليه ولا يكون المرء من أهله ولا يمكن أن يعرف حقيقته إلا بالوحي. ولهذا في صدر هذا اللقاء أشرت إلى أن هناك 6 أحاديث ضبطها يعين على فهم حقيقة الإيمان، وحفظها يعين على فهم حقيقة الإيمان. الإيمان حقيقة لا يمكن أن تعرف إلا من الوحي، إلا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ونعتبر في هذا الباب بهؤلاء القوم العرب الأقحاح الذين ما شاب لغتهم شائبة ولا دخلها داخلة، ويقول لهم هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، أي علمنا. قولهم الله ورسوله أعلم هذا تسليم إلى أن هذا المسؤول عن أمر لا يعرف إلا بالوحي، ويطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم. وحتى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم هل تدرون ما الإيمان بالله وحده، هذه طريقة نافعة في التعليم حتى يشحذ الهمم ويهيئ النفوس لتتلقى عنه عليه الصلاة والسلام تبيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الآن سبحان الله نضعها هكذا في الهامش، بعض كتب العقائد الناشئة على علم الكلام يكتبون هكذا: الإيمان لغة التصديق، إذن هو شرعا التصديق. الإيمان لغة التصديق، حتى قولهم الإيمان لغة التصديق، شيخ الإسلام له تفصيل واسع في كتب الإيمان، في كتاب الإيمان يبين خطأ قولهم ذلك، وأن الإيمان في اللغة تصديق وزيادة ليس التصديق وحده. فيقولون الإيمان لغة التصديق، إذن شرعا التصديق. هذا الدين كله يضيع لو نقول الصلاة لغة كذا وهي شرعا كذا، وتفهم المعاني الدينية من اللغة مجردة، إذن ما فائدة الوحي وبعثة الرسل؟ هذا كلام خطير، ولهذا أخل بعقائد الناس وضيع عليهم أهم المطالب الذي هو الإيمان، دين الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده. أنا في ظني والله أعلم أن الحافظ المنذري قدم هذا الحديث مع نجاة متأخر، لأنه يؤسس هذا الموضوع ويضع المنهجية، على حد تعبيرنا الآن يضع المنهجية التي يكون المسار فيها واضح. الإيمان هذا حقيقة شرعية، ولا يمكن أن تعرف هذه الحقيقة إلا بالوحي من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فعلمهم عليه الصلاة والسلام ما هو الإيمان بالله وحده. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. الشهادتان هذا واحد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة هذا اثنين، وإيتاء الزكاة هذا ثلاثة، وصوم رمضان كم؟ أربعة. اكتملت هذه الأربع، هذه هي الأربع. وأن تؤدوا خمسا من المغنم، هذه أضافها لأنهم ذكروا أنهم بينهم وبينهم في الطريق كفار مضر، قد يكون بينهم شيء من القتال، ففهمهم هذه المسألة التي، وهذا أقرب ما قيل في هذا الخامس الذي ذكر، وذكر أقوال، لكن أقرب معنى في هذا أنه زاده لهم عليه الصلاة والسلام لاقتضاء الحال، في خاصة أنهم ذكروا أنهم فيه مخاطرة وبينهم في الطريق كفار وقد يكون قتال قد يكون. قال وأن تؤدوا خمسا من المغنم، وأن تؤدوا خمسا من المغنم، فالأربع الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. بقي من مباني الإسلام خامس، الحج. وسبب عدم ذكره أنه لم يفرض بعد، سبب عدم ذكره لأن الوفد جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفرض، أو قبل أن أن أن أن, أن تأتي هذه الفريضة، فريضة الحج. لم يعد الحج في هذه الخصال لأن الحج لم يكن فرض بعد، ولو كان قد فرض لعده عليه الصلاة والسلام كما عد الصيام والزكاة والصلاة. بماذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان في هذا الحديث؟ هذه مسألة مهمة جدا. بماذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان، قال الإيمان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذه ما هي؟ أعمال. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة، فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان، قال لما قال جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر، هذه الأشياء كلها وين مكانها؟ في القلب، هذه كلها مكانها في القلب، هذه عقائد. في حديث أبي هريرة الذي هو حديث جبريل فسر الإيمان بالعقيدة، وهنا فسر الإيمان بالعمل، هنا فسر الإيمان بالعمل. إذن الإيمان ليس عقيدة هكذا بس، ليس عقيدة مجردة بدون عمل، الإيمان عقيدة وعمل، الإيمان عقيدة وعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما فسر لي لما ذكر لوفد عبد القيس الإيمان بالأعمال، لما عرف لهم الإيمان بالأعمال، معلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمان بالله بدون إيمان القلب، بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذا أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، أن هذه عن مذكورات في حديث وفد عبد القيس هي الإيمان مع القلب، مع إيمان القلب، ليس بدون إيمان القلب. وهذا المعنى نعرفه بمعرفتنا للوفد الذين قدموا للنبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الوفد ليسوا كفار بل مؤمنين وصادقين، وجاءوا يطلبون دينهم وهم خير الوفود، فكان الخطاب لوفد عبد القيس وكانوا من خيار الناس، وهم أول من صلى الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة. يقول ابن عباس أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجواثة قرية من قرى البحرين، فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين، فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنا وظاهرا، فكانوا بها مؤمنين، فكانوا بها مؤمنين. إذن لا يفهم من تفسير الإيمان بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أن هذه تكون بها حقيقة الإيمان بدون شيء في القلب، ما يفهم هذا، لا يفهم ذلك. لكن هذه كما جاء في غير موضع بأن الإيمان لا العمل الظاهر لا يقوم إلا على ما في القلب، فإذا نأخذ من هذا فائدة أن حديث الإيمان وعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا في البيان. فإذا قوله شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذه أعمال هي من الإيمان وداخلة في مسمى الإيمان، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الإيمان بالله وحده، لكن قيامها على ما يكون في القلب. وهذا المعنى كما أنه مستفاد من أحاديث أخرى أيضا هو مستفاد من هذا الحديث من الشهادتين. الشهادتين ليست كلمة فقط يحرك بها اللسان، الشهادة لا تكون شهادة إلا عن شيء في القلب، إلا عن شيء في القلب الذي هو علم وتصديق وإيمان ويقين، معاني في القلب لا بد أن تثبت في القلب حتى تكون الشهادة شهادة، وإذا عريت من ذلك الذي يكون في القلب تصبح عديمة الفائدة، عديمة الفائدة. من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، لا بد أن تكون قائمة على إيمان في القلب. فالحديث نفسه دل على ما يقوم بالقلب، وأن العمل الظاهر لا يكون صالحا مقبولا إلا إذا قام على عقيدة صحيحة ثابتة في قلب العامل. قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذه مباني الإسلام تسمى مباني الإسلام، كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وعرفنا أن الحج لم يذكر لأنه لم يفرض بعد، ولو كان قد فرض لا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكر الصلاة، مثل ما ذكر الزكاة، ومثل ما ذكر الصيام. الصلاة فرضت قبل الهجرة، والزكاة والصيام فرضت في أول الهجرة في السنة الثانية، والحج فريضته كانت متأخرة، فهم كان مجيئهم قبل فريضة الحج. قال: ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: وربما قال النقير، وربما قال المقير. هذه الأربع المذكورات أوعية يستعملونها في النبيذ، ينتبذون فيها. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، هذه أوعية. النهي ينصب على ما ينتبذ فيها، المحرم هو ما ينتبذ فيها، فنهيهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير أو المقير هو نهي عن ما ينتبذ فيها، لأنها تسرع فيما ينتبذ فيها الإسكار، ولا سيما إذا زادت مدته، أما إذا كانت مدته قليلة لا يتأثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وسر النهي كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى سد الذريعة. ثم لما تبينت الأمور وقوي الإيمان وانفكوا عن تلك التعلقات بهذه الأشياء التي اعتادوا عليها، وتحريم الخمر جاء أيضا بالتدريج، لما تحقق ذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في كتاب الأشربة في حديث بريدة بن الحصيب، رخص عليه الصلاة والسلام في الانتباذ بأي وعاء بشرط أن لا يصل إلى الإسكار. كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا، المهم لا يصل إلى الإسكار. والأوعية نفسها لا تحل، كما في الحديث اللفظ الحديث الآخر، لا تحل شيئا ولا تحرمه، لكن إذا كان ما بداخلها طالت مدته فأصبح مسكرا يحرم. والقاعدة في هذا الباب ألا يشرب المسلم مسكرا، وكل مسكر حرام. نهاهم عن الدباء. الدباء القرع اليابس، الدباء القرع اليابس يستعملونه وعاء يضعون فيه الأشياء وينتبذون فيه. القرع معروف، إذا أخذ ما في داخله من اللب يصبح وعاء، يقطعون جزءا من أعلى ثم يأخذون ما بجوفه من بذور و حبوب ثم يتركونه حتى يجف، يصبح وعاء متين ويصبح يحفظ لهم أشياءهم ويصلح أيضا أن ينتبذ فيه، فيضعون فيه النبيذ. يضعون فيه النبيذ، النبيذ ما هو؟ مثلا يضعون في الوعاء ماء ويلقون فيه تمر مثلا، أو يلقون فيه عنب أو شيء من هذا القبيل، يتركونه مدة حتى يصبح في الماء حلاوة من طعم العنب أو طعم التمر. لكنه إذا طالت المدة ومغلق عليه في هذا الوعاء يتخمر ويصبح مسكرا فيحرم. لكن إذا كانت مدته قليلة، مثل ينبذ في الليل، ينبذ يطرح في الوعاء، ينبذ يطرح في الوعاء، فإذا نبذ في الليل وشرب في الصباح لا حرج، لأن لم تطل مدته ولم يصل إلى حد الإسكار. حتى لو كان في الدباء أو في الحنتم أو غيرها من الأوعية، قال عليه الصلاة والسلام انتبذوا فيما بدا لكم، بقيد ماذا؟ لا يصل لحد الإسكار، لا تشربوا مسكرا. والحنتم هذا نوع من الجرار، تصنع من الطين والفخار. والمزفت أوعية مطلية بالزفت، ومثله تماما الرواية التي مع الآتية، المقير المطلي بالقار الذي هو الزفت. قال شعبة: وربما قال النقير. النقير هذا من الشجر ينقرونه حتى يصبح مجوف، فيصالح أن يوضع فيه الماء أو نحوه، مثل جذع النخل أو جذع الشجر، يقص ثم يقور ينقر من الداخل حتى يصبح وعاء. الآن علمهم أربع أمرهم بها، وأربع أيضا نهاهم عنها. أربع أمرهم بها وأربع نهاهم عنها. لما علمهم قال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وفي رواية: من ورائكم. من ورائكم، من وراءكم، يرجعان إلى معنى واحد، يرجعان إلى معنى واحد: أخبروا بها من وراءكم. قال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. احفظوه، احفظوه ساعدهم على حفظه، قال أربع وأربع، سهل لهم الحفظ، بسط الأمر وعطاهم جوامع الخير، جوامع الخير. قال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. هذا مثله في حديث مالك بن الحويرث، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، يعني هذا الذي تعلمتموه. وهكذا من يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحثهم على ضبط ما سمعوه وتعليمها الآخرين مضبوطا متقنا. نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأدها كما سمع. يحثهم على، قال احفظوه، حفظها ووعاها. وهذا في حث طلاب العلم على العناية بالعلم والعناية بضبطه، وتكون نيته بهذا العلم وهذا الضبط أن يصلح نفسه بذلك، ومن ثم أيضا يصلح الآخرين. احفظوه وأخبروا به من وراءكم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: وإن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. لا يزال في هذا الحديث فوائد، نستكملها في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله عنا خير الجزاء.